الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام ابن الله رحمه الله تعالى: اخبرنا ابو بكر بن ابي طالب بن عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله بن نوران رضي الله عنه بالمقصود سنه 76 قال: حدثنا ابو طالب احمد بن عمرو بن عبد الله بن قال حدثنا حيان بن نافع عن جويرية بن اسماء قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابي سنان عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان لله 99 اسما 100 اسم الا واحده من احصاها دخل الجنه. قال حبان قال داود بن عمر سالنا سفيان بن عيينة ان يملي علينا 99 التي سنت لله عز وجل في القران ووعدنا ان يخرجها، فلما اطلع علينا أتينا أبا زيد فأملى علينا هذه الأسماء، فأتينا سفيان فعرضناه عليه ونظر فيها أربع نظرات، قال: نعم هي هذه. فقلنا له: اقرأها علينا سفيان بفاتحة الكتاب خمسة أسماء: يا الله، يا رب، يا رحمن، يا رحيم، يا ملك. ففي البقرة ستة وعشرون أسماء: يا مقيم، يا قدير، يا عليم، يا حكيم، يا تواب، يا بصير، يا واسع، يا قدير، يا سميع، يا جافي، يا رب، يا شافي، يا قيوم، يا علي، يا عظيم، يا ولي، يا غني، يا حميد. وفي آل عمران أربعة أسماء: يا قائم، يا واحد، يا سريع، يا قدير، يا نساء، ستة أسماء: يا رقيب، يا حميد، يا شهيد، يا غفور، يا معين، يا وكيل. وفي الأنعام خمسة أسماء: يا فاطر، يا غالب، يا قادر، يا لطيف، يا خبير. وفي الأعراف اثنان: يا محيي، يا مميت. وفي الأنفال اثنان: نعم المولى، ويا نعم النصير. وفي هود سبعة أسماء: يا حفيظ، يا قريب، يا قوي، يا مجيب، يا ودود، يا فعال. وفي الضاد اثنان: يا كبير، يا متعال. وفي إبراهيم: يا منان. وفي الحجر اسم: يا خلاق. وفي الحجر: يا باعث. وفي مولى اثنان: يا صادق، يا وارث. وفي المؤمنين اسم: يا كريم. وفي النور ثلاثة أسماء: يا حق، يا مبين، يا نور. وفي الفرقان اسم: يا هادي. وفي سبأ اسم: يا فتاح. وفي المؤمنين أربعة أسماء: يا غافر، يا قابل، يا شديد، يا لذيذ، يا ذو القول. وفي الزاريات ثلاثة أسماء: يا رازق، يا ذو القوى، يا مدين. وفي الطور اسم: يا باري. وفي الصرفة اسم: يا مقتدر. وفي الرحمن ثلاثة أسماء: يا باقي، يا ذا الجلال، يا ذا الإكرام. وفي الحديث أربعة أسماء: يا أول، يا آخر، يا باقي. وفي الحجر عشرة أسماء: يا قدوس، يا سلام، يا مؤمن، يا مهيمن، يا عزيز، يا جبار، يا متكبر، يا خالق، يا بارئ، يا مصور. وفي بروج اثنان: يا مجيب، يا معين. وفي قل هو الله أحد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث حديث أبي هريرة أورده المصنف هنا لبيان تضمن كتاب الله عز وجل لهذه الأسماء، أسماء الله عز وجل، التي قد ورد عن الإمام أحمد وعن غيرهم أنهم احتجوا على الجهمية بذكر بعض الأسماء من كتاب الله عز وجل، وكذلك استخراج الأئمة لهذه الأسماء من كتاب الله عز وجل. فكتاب الله عز وجل تضمن أسماء الله عز وجل التي هي ليست مخلوقة، كما تضمن كذلك الصفات. وحديث أبي هريرة حديث مشهور في بيان أسماء الله عز وجل، وهو دليل على كثرة أسماء الله عز وجل، وهو أصل في هذا الباب. وكما هو معلوم فإن العدد الوارد في هذا الحديث لا يدل على الحصر، وإنما هو يدل على أن من أحصى هذا العدد له هذا الثواب. قال العلماء: والكلام جملة واحدة، فتكون جملة إن من أحصاها دخل الجنة، كما ورد إن لله 99 أسماء 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. قال العلماء: جملة من أحصاها دخل الجنة هي وصف للجملة الأولى وليست جملة مستأنفة، فهي وصف للجملة السابقة، بمعنى أن هذا العدد المذكور من أحصاه دخل الجنة، وهذا لا يعني أنه ليس لله عز وجل غير هذه الأسماء، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومن قبلهم النووي، نقل النووي إجماع العلماء على أن أسماء الله ليست محصورة، كذلك نقل شيخ الإسلام ابن القيم أن قول جمهور أهل العلم، وخالفهم في هذا ابن حزم الذي ذهب إلى أن أسماء الله عز وجل محصورة في هذا العدد. وهذا قال العلماء كقول القائل إن لي 100 من الفرس من الإبل أو من الخيل أعددتها للجهاد، إن لي 100 من الخيل أو من الإبل أعددتها للجهاد، وهذا لا يعني أنه ليس عنده غير هذا العدد. فهذا الحديث هو أصل في كثرة أسماء الله عز وجل، وأن من أحصاها دخل الجنة. وقد ذكر ابن القيم أن الإحصاء له 3 مراتب: حفظها وعدها ومعرفة معانيها وعبادة الله عز وجل بها ودعاء الله بها، وهذا يتضمن دعاء العبادة ودعاء المسألة. دعاء العبادة بمراقبة الله عز وجل بمضمونها، فإن كل اسم يتضمن صفة، ودعاء المسألة بسؤال الله عز وجل بأسمائه والتوسل إليه بصفاته. وهذا الحديث ورد في طرقه سرد بعض الأسماء، وقد ذكر العلماء أن هذه الأسماء المذكورة في نهاية الحديث ليست من اجتهاد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من اجتهاد بعض أهل العلم، كما يظهر من هذه الرواية أن العلماء اجتهدوا في جمع هذه الأسماء من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر العلماء أن مدار هذه الروايات التي ورد فيها سرد الأسماء على 3 طرق: طريق عبد العزيز بن الحسين وعبد الملك بن محمد الصنعاني وهما ضعيفان، والوليد بن مسلم وهو مدلس، وأشهر الطرق طريق الوليد بن مسلم الذي أخرجه الترمذي وغيره. فهذه من اجتهاد العلماء، كما ذكر أهل العلم أن شيوخ الوليد بن مسلم وغيرهم جمعوا هذه الأسماء اجتهادا منهم، وأيضا كما أنهم أعلوا هذا الحديث في ضعف سنده فهو معلول بمثله، فإن هذه الروايات هذه الأسماء التي ذكرت فيها اضطراب وليست متفقة، ففي بعضها ما ليس في بعض، فدل على أنها من اجتهاد العلماء. كما أن أيضا هذه الروايات أنها لا فرق ولا تعارض بالحديث الصحيح الذي أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة، فهي مخالفة للروايات الصحيحة من حديث أبي هريرة. وهذه الأسماء التي ذكرها هنا المصنف في هذه الرواية منها ما هو متفق عليه بين أهل العلم، ومنها ما هو محل اجتهاد بين أهل العلم، منهم من عده من الأسماء ومنهم من خالف في هذا، مثل يا باقي وغيره. كذلك بعض الأسماء مثل الأول والآخر من أهل العلم من يعد الأول والآخر اسما واحدا، ومنهم من يعدهما اسمان، أو أنهما يعدهما اسمان لكن لا يفرق بينهما. فالشاهد هو أن هذه الأسماء هي في كتاب الله عز وجل، وفيها الحجة على الجهمية بأن كتاب الله عز وجل تضمن أسماء الله عز وجل التي ليست بمخلوقة. فالرد عليهم كما تقدم في الروايات من أوجه كثيرة: أولا أن هذا القرآن من كلام الله وصفة الله عز وجل ليست مخلوقة. الثاني أنه تضمن أسماء الله عز وجل وصفاته، وأسماء الله عز وجل وصفاته ليست مخلوقة. الأمر الثاني أنه علم الله، أن القرآن هو علم الله، وقد تقدم في الروايات الاحتجاج بالآيات التي جاء التصريح فيها بأن القرآن هو من علم الله عز وجل، وعلم الله صفته التي قامت بذاته، فالله عز وجل علم القرآن وتكلم بالقرآن وأوحى القرآن، والقرآن كله كلام الله عز وجل كيفما تصرف، كما قال العلماء هو لا يخرج عن كون كلام الله عز وجل بتلاوة قارئ وبقراءة قارئ، فالمسموع والمقروء والمكتوب والمحفوظ والمسجل على الأشرطة هو كلام الله عز وجل، آياته وحروفه كذلك معانيه وألفاظه كلها كلام الله عز وجل. وأما ما يكتب فيه من الأوراق ويكتب به من الحبر وما يسجل الآن عليه من الأشرطة، فالأشرطة والأوراق والحبر مخلوقة. وكذلك عندما يتلفظ بالقرآن فإن حركة اللسان والشفتين والهواء الذي يخرج من الجوف هذه كلها مخلوقة، وما يخرج من الجوف من الألفاظ والمعاني هي كلام الله عز وجل، وإنما هي بتلاوة التعليل. ولهذا منع الأئمة كما تقدم إطلاق القول بالنفي أو الإثبات في اللفظ، فلا يقال لفظ بالقرآن مخلوق ولا غير مخلوق، لأن اللفظ يشتمل على الفعل من لفظ يلفظ، وهذا عند تلاوة العبد يكون فعل العبد، ويشتمل على المثل وهو كلام الله عز وجل. ومن هنا قال بعض أهل العلم قال أقول ملفوظ بالقرآن غير مخلوق، وإن كان الذي عليه الأئمة كالإمام أحمد وغيره أنه لا تطلق هذه العبارة لا بالنفي ولا بالإثبات. وكذلك ما تقدم أيضا من الأمر والخلق فإنها تشتمل على المخلوق وعلى الخالق، فالخلق عندما يطلق على المخلوقات فإذا كان المقصود المخلوق الذي وقع عليه الخلق فهو مخلوق، وإذا كان المقصود فعل الله كما يقال هذا خلق الله ففعل الله عز وجل ليس بمخلوق. كذلك القدر هو مثل هذا، عندما ينزل القدر يقال هذا قدر الله، فإذا كان المقصود قدر الله أي علم الله وكتابة الله عز وجل للقدر فهذا ليس لمخلوق، وإذا كان المقصود المقدور فما يقع عليه القدر من المخلوقات وهو المخلوق فهذا مخلوق لله عز وجل. وكذلك الأمر كما تقدم منه ما هو مخلوق كقول الله عز وجل وكان أمر الله قدرا مقدورا هذا مخلوق، ومنه ما هو فعل الله عز وجل كقوله تعالى ألا له الخلق والأمر، فالأمر هنا هو كلام الله عز وجل، ولهذا فرق بينه وبين بين الخلق. نعم. قال رحمه الله جامع على من قال القرآن مخلوق، قال أخبرنا أحمد بن محمد بن الحجاج أوفق المغوزي قال أمرنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل أن يكتب إلى رجل بلغه عن الشك قال وكتب ما يقوله وبينت ما جرى فيه. قال وأخبرنا قال أمرنا أبو عبد الله أن يكتب إلى محمد بن حنبل المنصاري جواهر كتاب الكتاب وكتبت الكتاب فعرفته عليه وصححه الجميع، وقال قال وكان له أن يكتب الحديث وكان يكتب أبي فهو ذا أكتب أنا وأنظر ما عندك من المشيقة ممن قال القرآن غير مخلوق ممن قال القرآن غير مخلوق فطيره معه واكتب فيه أنت إليه واكتبها نسختين فإني لا آمن أن لم أن يكتبها. الظاهر أن فيها فقط أن لم يقبلها، أن المعنى يعني لا يستقيم إلا بهذا أن لم يقبلها أو لم يأخذ بها أن يقسمها. نعم. وقال إلى عيسى فتاه قد رميه نصفا قال أبطل المروض وكاد أبعد الله فيه ونقف ثم أمرنا أن وجه فيه إليه وهذه نصفته أحسن الله إلينا وإليك في أمور كلها برحمته وأعاذنا وإياك من الأهوال المضلة التي تجد مضلة في كفرته ومن عليه وعليك بقراءته في كتابه والعمل بطاعته الذي حملني على الكتاب إليه وإنني بيني وبينك خطة ما أنزله الله تبارك وتعالى على المؤمنين من نصح بعضهم لبعض وما رأيته من إحسان الله عبد الله لربك في المكان الذي كنت فيه من قبله ومن حمك في اتباع الآثار فتركك من قالها ومن جانبتك ضربه عنك الشك من القرآن وأنك لا تقول القرآن غير مخلوق وعبد الله يقول القرآن كلام الله غير مخلوق وأنه من عند الله لا يحتاج إلى ذلك من غير العلم. قال الله عز وجل ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. وقال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من المبتلين. وقال ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم الآية فالقرآن من عند الذي جاء. وقال ألا له الخلق والأمر فأخبر أن الخلق غير الأمر. وقال تبارك وتعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. وقال في موضع آخر والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. وقال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون فأخبره أن أمره هو القول وفرق بين خلقه وأمره. وقال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني كلام وعذابي كلام فأخبر تبارك وتعالى أن الخلق يكون بكلامه وفرق بين الخلق والأمر. وقال ابن عباس: إن أول ما خلق الله عز وجل القلم فقال له اكتب، فقال يا رب وما أكتب؟ قال اكتب بالقدر، فجرى بما هو كائن إلى قيام الساعة. رواه الأعمش عن الغيان عن ابن عباس. رواه أبو وكيل أبو معاوية الثوري وشعبة تحدث به عن الحكم عن ابن غيلان. رواه أبو بكر زادان. رواه مجاهد عن ابن عباس وعروة بن عامر عن ابن عباس وأبو طلحة عن ابن عباس. فكان أول ما خلق الله القلم، والله لم يكن من الجن والكلام، فليس من الخلق لأنه لم يكن منهما. فالقرآن كلام الله ومجيد الله ليس من المخلوق، فلم يجد الله عالما متكلما. وعندهم جماعة من العلماء أنهم قالوا: غير مخلوق فاتق الله وانظر لنفسك، فإن هذا أمر قرناه لأهل الإسلام أنه ضلالة وأنه أحياء الجهل، وإنما يجيبه في هذه المطالب والبلدان، وهما القائلان بها: أحدهما قد أرحمنا في أمره كيف كان، وأنه قد كان تجهم وفحد في كل ريش، ثم جاء إلى الناس فأمر تكفيرا جديدا بالنفاق منه عدو الله بما رأى من الملة، حتى إذا ظن أنه قد تمكن أظهرها ثانيا. وآخر قد عرفنا بجهله من كان قد سمع الحديث، فقد عرف أهل العلم أنه ليس من أهل المعرفة بمعاني الأخبار، ولا بأحكامها، ولا بالتفقه فيها، ولا بالتمييز والتفرع فيها من قويها، وأنه صاحب رجال وصفة وقلة فهم بحمد الله ونعمته. وإلا فهل يحتج أمر هؤلاء على أهل الله بالله عز وجل نصيب؟ إن قوما خرجوا إلى جهل جهل وغرار ويفكر أمرهم بالشكر والمجيد ورثاء الضلالة والكفر. وإلى مثل الله المبارك ومعينك ووكيل مجيدنا هارون. فقالوا: هؤلاء وهؤلاء سواء، أحكامهم واحدة. هؤلاء الذين أحدثوا من التكذيب بكتاب الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليجحدوا كلام الله وصفاته، وقالوا إن أسماءه مخلوقة، فلم يثبتوا شيئا، حتى قال عثمان بن زيد: إنما يحاولون أن لا تلهي السماء. رواه عنه سليمان بن حرب. رواه إبراهيم بن سعد: إنما يعبدون صنما. رواه عنه هارون بن معروف. فسووا بينه وبين الذين لهم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بين الله لنا من ضعف أئمتنا الذين أدركناهم، وبما نقل إلينا الثقات عمن مضى من سلفنا، مثل جعفر بن محمد وحماد بن زيد وزبيدة وعثمان بن سعد ووكيل ويزيد بن هارون بن الله ويحيى بن عبد الرحمن وبكر بن عياش بحق ومن الدين وخلق من خلق الله الكثير ممن أكثرهم وغزلهم. فبين الله لنا بهم وبما بينته وبما بين في كتابه أنه متكلم عالم سميع بصير. كل هذه النفاس فقد بينا ذلك ايضا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، اذ اخبر ان المؤمنين ينظرون الى ربهم يوم القيامه فيكلمونهم ويسافرهم ويضحك اليهم، وانهم يعلمون ذلك منه وينظرون اليه ويسمعون منه. فلقد اكد ذلك فقالوا: ما منكم من احد الا ان يكلمه الله وليس بينه وبينه مسلمان ولا حاجز. رواه ابو سعد. فقال: حدثنا الاعمش قال حدثنا قيلنا عن علي بن حاتم قال: ليس بينه وبينه مسلمان. فحدثناه الحكم حكم بن موسى قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الاعمش عن قيلنا عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من احد الا ان يكلمه الله ليس بينه وبينه مسلمان. وعن هذه الروايه وهي المتضمنه هذه الرسالة المطولة التي أمر بها الإمام أحمد، أمر أبا بكر المرودي إلى أن يكتب إلى بعض من توقف في القرآن ومن شك، وذلك أن هذه المسألة لما أحدث الجهمية ما أحدثوا كان الأئمة يقولون القرآن كلام الله ويسكتون، كما تقدم في الروايات في المجلد السابق أن الإمام أحمد وغيره كانوا يقولون القرآن كلام الله، ثم لما أحدث الجهمية ما أحدثوا صرح الأئمة بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، ورجع الإمام أحمد قيل له: إنك كنت تقول كذا، قال: نعم كنا نقول كذا. فلما أحدث هؤلاء ما أحدثوا قلنا غير مخلوق، فبعد ذلك توقف عند هذه المسألة بعض أهل العلم الذين ينتسبون للسنة وللحديث، فقالوا: لا نقول غير مخلوق. وكان هذا لا شك أنه من نقص يعني العلم عند بعضهم، وبعضهم لهوى أو لموافقة للجهمية، اشتد الأئمة على هؤلاء وألحقوا هؤلاء الذين توقفوا بالجهمية وهؤلاء الشكاك الذين توقفوا في هذه المسألة. لكنه جاء في الروايات عن الإمام أحمد أنه فرق بين من قال بهذه المقالة ومن توقف عند هذه المسألة. وقد جاء في رواية في المجلد السابق أن الإمام أحمد سئل عمن يتوقف في هذه المسألة، قال من كان من أهل الكلام فهو جهمي، ومن كان من أهل العلم بالحديث فيبين له ويحذر، ومن كان جاهلا يعلم. فهذا مما يدل على تفريق بين من وقع في الخطأ فاشتركوا في خطأ واحد، افترقوا في الحكم لكون من تكلم في هذا وهو من أهل الكلام الذين يعني وافقوا الجهمية أو وافقوا الجهمية بهوى فلا يلحقون به، وأما من كان من أهل العلم فإنه لا يشدد عليه وإنما يحذر. ومن هؤلاء الأنطاكي محمد بن حمدون الأنطاكي، فقد جاء في الرواية أنه صاحب حديث وأنه كان بينه وبين الإمام أحمد يعني صلة ومودة، فلما توقف في هذه المسألة أمر أبا بكر المرودي أن يكتب له. ويلاحظ في هذه الرواية يعني الخطاب يعني مخاطبة هؤلاء بالرفق واللين، وكما تقدم في الرواية أنه يودد إليه وأنه ما كتب له إلا للنصيحة، وما كان بينه وبينه من النصح الذي يعني أوجب الله عز وجل تنافح بين المسلمين، ثم ما كان عليه من حسن الطريقة والقيام بالسنة. وهذا مما يدل على أن من يخطئ من أهل السنة أنه لا يلحق بأهل البدع وإن قال بقوله، فهذا قال بقول الجهمية. وقد جاء في الروايات شدة الإمام أحمد وغيره من الأئمة على أن هؤلاء جهمية، من توقف في هذه المسألة فهو جهمي، لكن لما كان هؤلاء من أهل العلم من أهل الحديث توقفوا لعدم معرفتهم بالأمر ناصحوه وبينوا أن هذا الأمر خطأ، وقال أنه قد استبان لنا هذا الأمر بكلام أئمتنا وعلمائنا، فهذا دليل على أن هؤلاء لبس عليهم وما عرفوا، فكتب له هذه الرسالة يناصحه فيها ويبين له الأدلة، ولم ينسبه في هذه الرسالة إلى قول الجهمية، مع أنه تقدم في الروايات الشدة على من قال بمن توقف وقال إن القرآن قال أقول كلام الله ويذكر، وأنه جهمي وأنهم شر من الجهمية. وقوله ما بلغنا عنك من الشك، يعني الشك في هذه المسألة أنك لا تقول مخلوق ولا غير مخلوق، ليس الشك في أصل الدين أو في أمر، وإنما الشك في هذه المسألة، ينبغي معرفة المصطلحات التي تطرق، كذلك ما يطلق من الواقفة في هذه المسألة وجمعهم قالوا الواقفة جهمية، هذا لا يعني أن كل ما يطلق عليهم الواقفة وما يطلق عليهم في كتب الاعتقاد أنهم هؤلاء، لأن كل مسألة تكلم الناس فيها فيتوقف فيها بعض الناس، فالواقفة في مسألة اللفظ ألحقوهم بالجهمية، لكن لا يعني أن من توقف في بعض المسائل أنه جهمي كما يفهم البعض، فإن بعض العلماء توقفوا في مسائل وما نسبوا إلى الجهمية، لأن أحيانا قد يكون التوقف يعني مطلوب، توقف عند الفتن كما توقف طائفة كبيرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الفتنة، وكذلك محمد بن الحنفية الحسن ابن محمد بن الحنفية الذي ألف كتاب، ولما سئل عن من دخل في الفتنة ووقعت وداخل في الحروب التي جرت بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال نرجع أمرهم إلى الله، وكان هذا مذهب كثير من أهل السنة، ففهم من فهم أنه يقول بالإرجاء ونسب له الإرجاء وهو لا يريد الإرجاء في العمل في الأعمال، وهذا دليل على يعني الخلط يعني بين المصطلحات وبين الإطلاقات، ويريد إرجاء أمرهم إلى الله عز وجل لا يتكلم فيه، وهذا منهج أهل العلم، قالوا تلك فتنة عصم الله سيوفنا منها فلنمسك ألسنتنا عنها، فينبغي معرفة حقيقة الإطلاقات، توقف في مسألة اللفظ والواقفة والحقوق الجهمية، ولا يعني أن يكون المتوقف ومن يطلق عليهم أنهم واقفة أنهم هذا حكمهم. ثم ذكر أيضا الآيات وقد تقدمت في أن القرآن هو كلام الله عز وجل، وهي هذه الآيات التي وردت في العلم، كذلك الأمر ألا له الخلق والأمر، فالأمر هو كلام الله عز وجل، ألا له الخلق والأمر الذي هو كلام الله عز وجل، سواء كان الأمر الكوني أو الأمر الشرعي. فالأمر الذي ذكر هنا كله من كلام الله عز وجل، وقد يطلق الأمر ويراد به المخلوق كما في قوله تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا. قوله وقال أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم عطائي كلام وعذابي كلام، هذه قطعة من حديث أبي ذر المشهور الذي يقول الله عز وجل فيه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، وهو حديث مشهور خرجه الإمام أحمد وغيره وهو حديث حسن. وفي نهاية الحديث يقول إن عطائي كلام وعذابي كلام، وتمام الكلام يقول إذا أردت شيئا إنما أقول له كن فيكون، فيقصد أن عطاءه هو بأمره، يقول للشيء كن فيكون، إذا أراد أن يعطي فإن خزائنه لا تنفع، يقول للشيء كن فيكون، وإذا أراد أن يمنع إنما يتكلم، يعني عطاءه بكلمة وعذابه بكلمة. وهذا دليل على قدرة الله عز وجل، ودليل على أن ما يكون في المخلوقات من الأرزاق ومن العذاب ومن العقوبة أنه بكلام الله عز وجل، أن الله عز وجل يتكلم بالأمر ويقضي به بكلامه ثم بعد ذلك ينفذ في المخلوقات، ويفرق بين الأمرين الأمر الكوني والأمر الشرعي. أما الأمر الكوني فهو متحقق لا محالة، إذا قضى الله شيء فإنه متحقق، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فهذا الأمر لا محالة متحقق. وأما الأمر الشرعي فإن الله أوكل تحقيقه للمخلوقات وهو الإرادة الشرعية، فهذا قد يتحقق وقد لا يتحقق، يعني لأن المخلوق أمر بالأمر الشرعي، فمنهم من استجاب لأمر الله كأبي بكر وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من لم يستجب لأمر الله كأبي جهل وغيره من المشركين. وكل من عصى الله لا يخرج عصيانه عن أمر الله الكوني، وكل من أطاع الله فإن طاعته لا تخرج عن الأمر الكوني، والكل من كلام الله، الأمر الكوني والشرعي من كلام الله عز وجل، كما أن القضاء أيضا والكتابة تنقسم إلى هذين القسمين، هناك قضاء كوني وهناك قضاء شرعي. هذا الأثر عن ابن عباس تقدم في أن الله عز وجل أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، وقد تقدم أنه حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في هذا التحذير من هذين الرجلين، وقد وصفهما بالوصف ولم يسمهما، وذكر المحقق هنا أنه يقصد الأول أحمد الشراك، وقد جاء في ترجمته أنه من كان من أصحاب أحمد، كان مجالسا له، ثم بعد ذلك أظهر القول بخلق القرآن والتوقف في هذه المسألة، وهجره الإمام أحمد وحذر منه، وقال بعض المترجمين واستعد عليه السلطان، فكان صاحب فتنة، وظهر للإمام أحمد منه أنه عدم أنه ليس بصاحب سنة. ولهذا لما جاء في بعض الروايات كما في الإبانة وفي غيره أن الإمام أحمد قيل له إنه زعم أنه تاب، قال الإمام أحمد لا يتوب لما ظهر منه من التذبذب وعدم الصدق. وهذا لا يعني أن من تاب من أهل البدع لا تقبل توبته، لكن بعض أهل البدع الذين عرفوا بالزيغ والانحراف وجرب عليهم الأئمة هذا فإنه لا يوثق بتوبته، وكلام العلماء في توبة الزنديق مشهور هل تقبل توبته أو لا. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه إذا جرب وعرف منها الصدق فإن توبته تقبل، قال بعض أهل العلم ويمهل الزنديق سنة، واستدلوا لهذا بفعل أبي بكر مع المرتدين، فقيل أنه أعطاهم مهلة ومنعهم من ركوب الخيل وحمل السلاح حتى يعرف صدقهم. وقد أخذ بعض أهل العلم هذا أصلا في توبة أهل البدع عموما، وأنهم يمهلون سنة حتى يعرف صلاحهم وحالهم. وأما من عرف منه أو عرف الناس منه الصدق وعرف منه الرجوع إلى السنة وقدر من عرفهم أنهم تابوا فهو لا يحتاج لهذا، وإنما من كان يشك فيه. وذكر الثاني وقال ذكر محقق لعله يريد أحمد بن أبي دؤاد، وهو معروف رئيس ورأس المعتزلة الذي كان يناظر عنهم، وهو الذي كان يتولى المناظرات بحضور الخليفة لإظهار القول بخلق القرآن، وهو رأس يعني في الاعتزال. وقد كان الإمام أحمد يقول لمن تأثر به يقول بيننا وبين هؤلاء مشاهد الجنائز. ويقال أن أحمد بن أبي دؤاد لم يحضر جنازته إلا 4 أو 6، وحضر جنازة الإمام أحمد أكثر من 600,000. فهذا من نصر الله عز وجل لأهل السنة، ومن سنن الله عز وجل الكونية أنه ما من داعية يدعو إلى الخير إلا ويظهر الله عز وجل أمره قبل موته. وكما جاء في سنبق العلماء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته، لما أطل على أصحابه وجدهم يصلون خلف أبي بكر فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، رآهم يقومون بدين الله عز وجل لهم إمام منهم. وكذلك ما من إمام من الأئمة دعا إلى الله عز وجل. أبو بكر رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم في حرب المرتدين أظهر الله أمره، كذلك الإمام أحمد أظهر الله أمره، عمر بن عبد العزيز أظهر الله أمره. ولهذا قال العلماء أن هؤلاء من المجددين، كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية أظهر الله أمره ولم يمت حتى عرف الناس طريقه ونقلوا علمه، كذلك العلماء المجددون من بعدهم كشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لم يمت حتى أظهر الله أمره. فصاحب السنة العاقبة لأصحاب الحق من أهل السنة، وأهل البدع وإن ظهر في بداية الأمر أن الغلبة قد تكون لهم إلا أنه ما يلبث إلا ويظهر للناس حال أهل البدع. لهذا قال الإمام أحمد بيننا وبينهم مشاهد الجنائز. قال أهل العلم وأول منازل الآخرة، أول منازل المفارقة بين أهل البدع وبين أهل السنة حضور الجنائز. وقال بعضهم أول منازل الآخرة القبر، فإنه عند دخول القبر تتجلى الأمور ويعرف ذلك المقبور هل هو من أهل الجنة أم من أهل النار. وأما قبل ذلك فيظهر للناس من مما يحصل من شهود الجنازة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازتين قال وجبت، عندما أثنوا على إحدى الجنازتين خيرا قال وجبت، قالوا ما وجبت؟ قال الجنة. وأثنوا على الأخرى شرا قال وجبت، قالوا ما وجبت؟ قال النار. فالعاقبة للمتقين. كذلك ذكر هنا أنه لا ينبغي أن يلتبس أمر رؤوس أهل البدع كبشر المريسي وضرار المعتزلي وغيرهم بأمر أهل السنة الذين أظهروا الحق، وهذا إنما يعرفه أهل العلم الذين جعل الله عز وجل لهم فرقان يفرقون فيه بين الحق والباطل. وأما الورع وما يظهر على الناس من حسن الكلام والعبارة فهذا يلتبس على كثير من الناس، فقد يكون صاحب البدعة صاحب لسان وصاحب حجة وصاحب ورع وصاحب خشية وصاحب صيام وقيام، كما ينقل عن كثير من أهل البدع أن فيهم ورع. ومع هذا من خدع الأئمة بهؤلاء لأنهم كانوا يقيسون الأمور بمقياس الشرع. كذلك أورد الحديث ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب، وحديث صحيح ورد في الصحيحين ولعدة ألفاظ. وهذا أصل في كلام الله عز وجل لأهل المحشر، وهو أصل أيضا في رؤية أهل المحشر لله عز وجل. وقد اختلف أهل العلم في من يرى الله عز وجل في أرض المحشر، فقيل أن الرؤية عامة لكل أهل المحشر ثم يحتجب الله عن الكفار، وقيل هي للمؤمنين والمنافقين من هذه الأمة، وقيل هي خاصة بالمؤمنين. وهذا الخلاف إنما هو في رؤية أهل المحشر لربهم، وهذا الذي حصل فيها النزاع بين أهل السنة. وقد جاء في بعض الرسائل في مجموع الفتاوى أن شيخ الإسلام كتب له من قرية أن أهلها اختلفوا اختلافا كثيرا في هذه المسألة وتهاجروا وتقاطعوا بسبب الخلاف في هذه المسألة، فأرسل لهم شيخ الإسلام يبين أن هذه الأقوال من أقوال أهل السنة وأنه لا يجوز للمسلمين أن يتهاجروا فيها. قال ولكل قول من هذه الأقوال حظه من الأدلة، فمن قال من أخذ بهذا بعموم هذا الحديث قال أن الخطاب هنا لعامة أهل المحشر، ومنهم من قال إن الخطاب هنا خاص بالمؤمنين، ومنهم من قال الخطاب هنا خاص بالمؤمنين والمنافقين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب من كان مؤمنا به في الظاهر وإن كان في الباطن هو من المنافقين. وقد جاءت أدلة أخرى كالحديث في حديث الشفاعة أن الله عز وجل يخاطبهم وأن أهل الإيمان يسجدون لله عز وجل وأن كل طائفة تتبع من عبدت من دون الله عز وجل. فالأدلة يعني على هذه المسألة كثيرة، ومن هنا حصل الخلاف بين أهل العلم. وهذا يدل على أن المسائل الخلافية التي يختلف فيها أهل العلم من أهل السنة أنه لا يجوز التبديع فيها، فإن الخلاف فيها سائر. وهذا الأصل الذي ذكره شيخ الإسلام في التفريق بين أهل السنة وأهل البدع ليس مرجعه إلى مسائل الاعتقاد وإلى المسائل العملية، وإنما مرجعه إلى المسائل التي يخفى الحق فيها والمسائل الدقيقة، مثل مسألة الرؤية، رؤية أهل المحشر، فهذه أشكلت على بعض الناس، كذلك الإسراء والمعراج، كذلك رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، ومن هنا لم يبدأ أهل العلم من خالف فيها، بخلاف من خالف في مسألة من المسائل العملية كتبديعهم من خالف في مسألة غسل القدمين وقال بمسحهما كما يقول الرافضة، أو بأهل التنطع الذين قالوا لا نمسح على الخفين، فهؤلاء بدعوهم وذكروا هذه المسألة في كتب الاعتقاد، دليل على أن المسألة إن كانت ظاهرة فمن خالف فيها فيبدع، مثل من جاء الآن يخالف في مسألة السواك ويقول السواك ليس بسنة، هذا يبدع ويشتد عليه وقد يكفر إذا كانت المسألة ظاهرة وجلية، وأما إذا كانت دقيقة وخفي الحق فيها فإنه لا يضيق على الناس في هذا. ومسألة الرؤية مسألة عظيمة جليلة ولها فروع كثيرة، منها رؤية الله عز وجل في الدنيا في المنام، وكذلك رؤية الله عز وجل لبعض الأنبياء وما ورد من الخلاف في النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك رؤية أهل المحشر لربهم ورؤية النساء في الجنة. وأما مسألة رؤية الرجال من أهل الجنة لربهم عز وجل في الجنة فلم يخالف فيها إلا أهل البدع، وأما رؤية النساء فخالف فيها بعض أهل السنة، ولكن القول الراجح والظاهر من هذه المسألة أنه حتى النساء يرين الله عز وجل يرين الله في الخيام، لأنهن مقصورات في الخيام، وقد جاء في قول الله عز وجل على الأرائك ينظرون إلى أنهم ينظرون إلى الله عز وجل، فمن أهل الجنة من يرى الله عز وجل في مكانه في الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع المؤمن من الله عز وجل يوم القيامة فيضع عليه ذنبا فيقول هل تعرف ذنب كذا وكذا فيقول ربي أعرف فيقول هل تعرف فيقول ربي أعرف فيقول أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. نعم، هذا الحديث وهو في الصحيحين وفي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدنو المؤمن من الله عز وجل يوم القيامة فيضع عليه كنفة. الدنو والقرب ثابت لله عز وجل، وقد ذكر شيخ الإسلام أنه يفسر بوجهين، دنو العبد من ربه ودنو الرب من عبده، فمن دنو وقرب الرب عز وجل من عبده هو النزول إلى السماء الدنيا والنزول للفصل بين الخلائق يوم القيامة، ودنو العبد هو قرب قلب العبد من الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فهذا قرب قلب العبد من الله عز وجل. وقد يضاف القرب إلى الله عز وجل والمراد به قرب الملائكة كما في قوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فالقرب هنا يضاف إلى الله عز وجل والمقصود هو قرب الملائكة، فالقرب صفة ثابتة لله عز وجل كما يليق بجلاله، وجائز أن يطلق القرب باعتبار قرب العبد وباعتبار قرب الرب من عبده. قال شيخ الإسلام ومثله من ذهب إلى مكة وهو في طريقه إليها يقال أن مكة اقتربت منه، فمكة في مكانها لم تقرب، لكن هو بقربه كلما سار إليها كلما قربت منه، فيضاف القرب إلى مكة وإن كان متحرك هنا العبد، فالقرب صفة يعني ثابتة لله عز وجل وعلى ما يليق بجلاله، وهي لا تنافي علو الله عز وجل كما أن نزوله واستواءه على عرشه لا تنافي بينهما، والقرب يضاف إلى الله عز وجل كما تقدم ويضاف إلى العبد بقرب قلبه وكذلك بقرب العبد حسيا، فإن قرب العباد يوم القيامة في منازلهم في الجنة بحسب قربهم في الدنيا بأعمالهم، فكلما علت درجة العبد كلما كان أقرب لعرش الرحمن، وكذلك الرؤية فإنهم يتفاوتون بحسب قربهم من الله عز وجل. قال فيضع عليه كنفه. فسر الكنف ابن المبارك ونقل إمام البخاري هذا التفسير عن ابن المبارك أن الكنف هو الستر، يضع عليه ستره قال أهل العلم فيستره عن الخلائق، لأنه عند ما يذكره الله عز وجل بذنوبه يصاب العبد ما يصاب به من الكرب والخوف، فيستره الله عز وجل رحمة به، وهذا من جنس ستر الله عز وجل على عباده في الدنيا، فإن الله يستر عليه في الدنيا ويغفر له يوم القيامة، كما أنه قال سترتها في الدنيا وغفرتها لك، فكذلك هو يوم القيامة، وهذا من رحمة الله عز وجل ومن لطفه بعباده. قال فيقول هل تعرف ذنب كذا وكذا، يذكره الله عز وجل. وهذا المحاسبة التي هي عرض وليست نقاش، كما قال من نوقش الحساب هلك. فالحساب على قسمين، العرض والنقاش، فالنقاش هو الذي يصحبه العذاب، من نوقش الحساب هلك، وأما العرض فهو الذي يكون للمؤمنين ولا يصحبه عذاب، وهو أن تعرض على العبد أعماله السيئة فيعرفها ثم يسترها الله عز وجل عليه ويغفرها. فيقول ربي أعرف، فيقول هل تعرف، فيقول ربي أعرف، فيقول أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، وهذا من لطف الله عز وجل لعباده أنه ستر عليه في الدنيا، ولو ظهرت ذنوبهم في الدنيا لا تعرضوا للتأذي من الناس، فمن لطف الله عز وجل أنه يستر عليهم في الدنيا ويغفر لهم يوم القيامة. ولهذا كان بعض أهل العلم يعدون الستر في الدنيا أنه من دلائل الخير، أن من ستر الله عليه في الدنيا أن الله أراد به خيرا، ومن فضحه الله في الدنيا فهذا دليل والعياذ بالله ينبئ عن يعني سوء عاقبة والعياذ بالله في حق هذا العبد. ولهذا كان من الدعاء الصالح هو سؤال الله عز وجل الستر، فمن ستره الله عز وجل فهو على خير، ومن فضحه الله عز وجل وعرف بذنوبه فما من مسلم بل ما من مؤمن إلا وله ذنب، فالمستور من ستره الله. وقد ذكر أهل العلم أن من أسباب الستر في الدنيا أنه إذا علم الله عز وجل من العبد صدق الحياء مع الله حتى مع وجود الذنوب، وكذلك الستر على المخلوقين فإن الله يستر عليه. ومن عرض بالمسلمين وهتك أسارهم فإنه يخشى أن يهتك الله عز وجل ستره، ومن هتك الله ستره فضحه ولو كان في عقر داره وبيته، ومن أراد الله ستره ستره وإن كان في الملأ. نعم. وهذا دليل على يعني كلام الله عز وجل لعباده وعلى قرب العبد، قرب الله عز وجل من عباده وأنه يناجيهم، وهذا دليل على قدرة الله عز وجل وعلى أن صفات الله عز وجل ليست يعني كصفات المخلوقين، فما من مخلوق إلا يكلمه الله، وما من عبد إلا يضع الله عليه كنفة، وهذا ليس كما يتناجى المخلوق مع المخلوق، فإن الله عز وجل يناجي عباده لا ينشغل بعبد عن عبد، كما أنه يجيبهم في الدنيا ولا ينشغل بعبد عن عبد ويحاسبهم يوم القيامة كأنما يحاسب رجلا واحدا. نعم. قال حدثنا محمد بن هذا الضليل قال حدثنا يزيد بن زريق قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن قتاده بن بخاري بن مخرج قال بينا ذات يوم مع ابن عمر اذ عرض له شيخ فقال له سمع عمر اسمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في نجوى شيئا قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وذكر قصه فقال عبد الله بن مسعود ليس احد الا يذكر الله به. نعم. هذا كما تقدم يعني في الكلام ما منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه، وكذلك ذنوب المؤمن من الله عز وجل ويضع عليه كنفه، فكذلك المناجاة، المناجاة يعني هو الكلام في السر، تناجي بين المتناجيين بما لا يطلع عليه غيرهما، ومناجاة الله عز وجل لعباده ثابتة كما أن نداءه ثابت وكلامه ثابت، فهناك ثلاث مراتب: المناجاة والكلام والنداء، وكله من كلام الله عز وجل الذي لا يشبه يعني صفات المخلوقين، فإن الله عز وجل قادر أن يناجي عبده في أرض المحشر لا يسمع كلامه غيره، كما أنه قادر أن يستره عن الخلائق ويضع عليه كنفه فلا يراه غيره من المخلوقات، والله عز وجل على كل شيء قدير. ولا يمكن أن يفهم من هذه الصفات التمثيل أو التشبيه أو ما ينقدح في الأذهان من الصور ومن التشبيهات الباطلة، فالله عز وجل منزه وفوق ما يظنه الظانون من التشبيه والتمثيل. فالله عز وجل كما أنه في ذاته ليس كمثله شيء، هو في أسمائه وصفاته وفي أفعاله. نعم. وقال هذا الوقت من لقى، ولقد أخبره جيش أنه سمع التعويل فيقول القرآن خالد من الله. نعم. قوله ثم ما بينه من الزيادة والدنو والقرب، الزيادة كما جاءت في الحديث مفسرة هي النظر لوجه الله عز وجل، كما قال الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والنظر لوجه الله عز وجل جنس آخر، وليست اللذة كاللذة، وليس السرور والفرح برؤية الله عز وجل كاللذة بلذات الجنة، وقريب منها في الدنيا لذة العبادة، فالعبادة لها لذة، وهذه الأمور المتنعم بها في الدنيا لها لذة، وليست اللذة كاللذة، بينهما من المفارقات شيء عظيم. فإن لذة العبادة كلما زادت كلما زاد العبد بها فرحا وقوة وثقة بالله عز وجل. وأما اللذات الأخرى فكل لذة ثمن، كل لذة من المأكول والمشروب والمنكوح كلها ثمن، وهي سبب الضعف في الدنيا. وأما يوم القيامة فيعطي الله عز وجل أهل الجنة من القوى ما يقدرون على هذه اللذات، وهذا من كمال حياتهم في الجنة. وأما اللذة بعبادة الله عز وجل فهي قوة في البدن وهي سرور، وكلما ازداد العبد فيها كلما ازداد لذة، ولا يمكن لهذه اللذة أن تنقص، بل لا تزال في ازدياد، حتى إن بعض العباد يتمنى لما يجد في نفسه من اللذة، يتمنى يقول وددت لو أن أو أقول لو أن أهل الجنة كانوا في هذا النعيم إنهم لفي نعيم عظيم، ويتمنى بعضهم أن يقبض في حاله هذا حتى يكون على هذه اللذة. ومن لذتهم بعبادة الله عز وجل تمنى بعضهم أن لا يطلع على عمل حتى الملائكة لذتهم بعبادة الله عز وجل. وكذلك الدنو، يعني هو دنو الرب من عبده كما جاء في الحديث، والقرب وهو قرب الله عز وجل من عباده، قرب القلوب إليه، وكذلك قرب العباد منه يوم القيامة ورؤيتهم لله عز وجل. قال على قدر التسارع إلى الجماعات، إلى الجماعات من كالجمع والأعياد وغيرها. وقد جاء في بعض الأحاديث أن أقربهم منزلة من الله عز وجل أقربهم مجلسا في الجمعة، وأن أكثرهم نظرا إليه هم أكثر الناس محافظة على الصلوات، خصوصا في وقت الغدو والعشي، قيل في صلاة الفجر وفي صلاة العصر. ومن هنا كانت هاتان الصلاتان على قول بعض أهل العلم أن كل واحدة قيل أنها هي الصلاة الوسطى، صلاة الفجر أو صلاة العصر، وقيل أنهما أفضل الصلوات، وهما الصلاتان اللتان تنزل فيهما الملائكة، وهما الصلاتان اللتان يشرع بعدهما الذكر ويرغب فيه. فإن لأهل الإيمان مجلسا في الدنيا يناجون الله عز وجل فيه بعد صلاة الفجر بعد صلاة العصر، كما أنهم ينظرون إلى الله عز وجل بكرة وعشية، وهذا أعلاهم منزلة، وهم من ينظر إلى ربه بكرة وعشية، وأدناهم من ينظر إليه في الأسبوع مرة وهو في يوم المجيد وهو يوم الجمعة. قالوا في ذلك من الأخبار أمر عظيم لا يجهله أحد من أهل العلم، ردا على أعداء الله المكذب الرادة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولهم أنهم يعانون ذلك من ربهم ويسمعون، يعني أن الله عز وجل يقرب من عباده وينظرون إليه، وهذه من صفات الله عز وجل، وإنما هي صفات الله عز وجل، ليس المقصود أن العباد هم الذين يرون الله عز وجل أو أنهم يسمعون، بل الله عز وجل له فعل وله صفة، فهم ينظرون لوجه الله عز وجل. والرب هو الذي يقرب من عباده ويدنو منهم، وهو الذي يضع كنفه، وهو الذي يستر عليهم. ثم قال من شك في القرآن فهو شر من الجهمية. يعني لاحظوا الحكم هنا مع المخاطبة الأنطاكي الذي كان من أهل الحديث، قيل أنه شر من الجهمية، وقيل هذا الوقت زندقة، والقول واحد، لكن استرق الحكم لما كان عليه الرجل من الاستقامة والسنة لبس عليه، وهؤلاء حكم عليهم لأن طريقتهم لا تعرف بخير، وأنهم لم يسلكوا المسلك الصحيح في العلم. وهذه المسألة هي التي افترق فيها أهل السنة عن أهل البدع، وأما الأخطاء لم يسلم منها أحد. يعني من سلك طريق الحق والهدى، استدل بنصوص الكتاب والسنة، وأعمل جهده وبذل وسعه في فهم كتاب الله وفي فهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مقتفيا أثر السلف، مجتهدا في فهم النصوص بناء على طريقة السلف، فهذا هو صاحب السنة، وإن أخطأ ما أخطأ. لكن قد يذم الرجل من جهة أخرى، يقال أنه ليس بصاحب فهم وليس بصاحب علم، لأن من أهل السنة عوام لا يعرفون العلم، فهل يصلح العوام أن يكونوا علماء؟ ما يقال هذا، لكن هؤلاء العوام ما داموا على السنة مهما بلغ بهم الجهل فلا يخرجون من السنة. وكذلك من تكلم في العلم مهما بلغ به الجهل وأخطأ، إذا كان الله عز وجل علم منه الإخلاص والصدق في طلبه للعلم فهو معذور، لكن نحن قد نذمه بالنقص في العلم. ليس كل مذموم يذم باتباع الهوى، منهم من يذم بقلة العلم وهو ليس بصاحب بدعة ولا يصلح للتدليس، ونحذر من كتبه، لكن هذا لا يعني أن نبدعه. وأما صاحب الهوى قد يكون صاحب علم، صاحب حجة، صاحب بيان، ويصيب كثيرا، لكن يذم ليس لنقصه في العلم وليس لنقصه في الذكاء، وإنما لسوء طريقته. ولهذا قال شيخ الإسلام يعني في الفلاسفة، قال أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، فهؤلاء أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء. ومن أهل السنة من أوتي ذكاء ولم يؤت ذكاء، فينبغي أن يفرق بين هؤلاء. حقيقة في من أهل العلم، من أهل السنة من يكثر خطأه، هذا معروف في السنة وما بدعهم العلماء. ومن أهل العلم من هو من أهل العلم من أهل السنة من هو مقلل في المسائل. عبد الوهاب الوراق ما كان مكثر في المسائل، وقد جاء في المسائل أنه سئل عن مسألة الإيمان هل هو مخلوق أو غير مخلوق، قال ارجعوا إلى أحمد، وكان الإمام أحمد يعظم عبد الوهاب الوراق ويقول ارجعوا له، وقل له أنه ليس بمكثر، قال إنه صاحب سنة، وكان بينه وبين الإمام أحمد ود، وقد يكون غير من هو أعلم منه. فينبغي أن يفرق، وينبغي حقيقة الوقوف يعني عند هذه الآثار وهذه المواقف من مواقف السلف، فإن الأمر لا يمكن أن يستقيم للناس، ولا يمكن أن يعرف طلاب العلم أصحاب السنة من أهل البدع إلا عن طريق الأصول. ومن أشكل عليه شيء فليرجع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة المخطئين، في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لحاطب ولعمر رضي الله عنه عندما رجعوا في بعض المسائل، وموقف النبي صلى الله عليه وسلم من معاذ ومن خالد ومن أسامة. ففي كل مسألة النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ما الذي حملك على هذا، لما صنعت؟ بل في قول الله عز وجل لذلك الرجل الذي قال إن مت فحرقوني وذروني في اليم، بعثه الله عز وجل عليه، جاء في الحديث فيقول الله عز وجل ما الذي حملك على هذا، ما الذي أرفت بهذا، وهو رب العالمين الذي طلع على قلبه. لكن هذا فيه إشارة إلى أنه لا يكون الحكم على المعين حتى ينظر في حاله. قال خشيتك يا رب فغفر الله له، فالله عز وجل الذي هو مطلع على حاله سأله قال ما الذي يعني حملك على هذا. والله عز وجل يسأل عباده يوم القيامة ويدلون بحججه، فينبغي التفريق بين الخطأ الذي ينتج عن جهل وعن قصور في العلم، وبين الأخطاء التي تنتج عن سبق لسان أو عن سبق قلم. لو عملنا الناس بالأخطاء ما أكثر من يكتب ويخطئ، ومن خفي عليه الأمر فليحضر يعني قاعات المناقشات للرسائل الجامعية المتقدمة من طلاب الماجستير والدكتوراه، وهو الأخيار طلاب العلم، انظروا إلى أخطائهم، ننظر إلى ما يقول العلماء فيهم وطلاب العلم، هل يحكم عليهم بمجرد الخطأ؟ يعني طالب علم متخصص في العقيدة وهو يدرس أصول أهل السنة أكثر من 10 سنوات، ثم ترى العجب العجاب في كلامه وفي كتبه، وترى من الناس من إذا تكلم من لا يكاد يضبط لسانه عند الكلام، ومع هذا ما بدعهم أهل العلم، والأخطاء معروفة. كثير من الأئمة في الحديث، البيهقي، الخطابي، النووي، ابن حجر من قبلهم، بل من ساء طريقته ومنهجه كابن حجر لما عرف أهل العلم منه شيء من الإخلاص أثنوا عليه بما عنده من الإخلاص، مع أنهم قالوا أنه جهني جل. كذلك الغزالي على سوء طريقته كان من أهل العلم من يثني عليه بإخلاصه لله عز وجل. فينبغي حقيقة الوقوف عند هذه المسائل والتفريق يعني بين أقوال الأئمة عندما يطرقون القول على القول، وبين الحكم على المعينين، وأن تدرس هذه المسألة يعني دراسة مؤصلة ترجع إلى الأصول حتى ينصر أصحاب الحق. وأما الإنكار فوالله لا يجوز لطالب علم عرف الحق أن يسكت على خطأ لو قال به أحد الصحابة، فضلا عن من هو دونه. لا بد أن يبين خطأ، ولا بد أن يحذر منه، ولا بد أن يحذر الناس على قدر انتشار الخطأ يبين، لكن هذا لا يعني انتقاص المخطئ فضلا عن تبديعه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن الله عز وجل ما خلق الرحمة يوم خلقها إلا بالعلم. الحديث: فهل الرحمة خلقها الله بذاته؟ ومضت على الخلق أنها مخلوقة بمجرد قوله صلى الله عليه وسلم خلق الله الرحمة. الرحمة صفة من صفات الله عز وجل، والرحمة التي في المخلوقين هي من خلق الله عز وجل، فإن الله خلق صفاته، لكن هي من لوازم رحمة الله عز وجل. فالرحمة المضافة إلى الله عز وجل هي من صفته، لكن قد جاء في النصوص أن الله يضيف الرحمة المخلوقة لنفسه، كما قال في الجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. فهذه الرحمة مخلوقة، الجنة مخلوقة، لكنها أضاف الله عز وجل لنفسه لأنه بسبب رحمته خلقه، يعني أنت خلقتك بسبب رحمتي كما يقول الله عز وجل. فالرحمة المضافة إلى الله عز وجل منها ما هو من صفة الله عز وجل، ومنها ما هو من مخلوقاته التي خلقها، لكن تضاف إليه لأنه خلقها برحمته. وأما الرحمة التي جعلها الله عز وجل في المخلوق فهي مخلوقة، خلقها الله عز وجل، خلق الرحمة في قلوبهم كما خلق صفاتهم وأفعالهم وأعمالهم، لكن هي من مقتضيات ومن أثر رحمة الله عز وجل، فإن رحمة الله عز وجل لها أثر في المخلوقين، فأنزل 100 رحمة يترحم بها الخلائق، يعني خلقها فيه، وهي من لوازم رحمة الله عز وجل. نعم. الشديد، التسمي بالشديد جاء لأن في المخلوقين ما هو شديد، من هو شديد، وقد ورد الشدة أن الله شديد العقاب، فينظر فيما ورد في النصوص هل ورد هذا الاسم يعني مطلق أو أنه مضاف، فإن أهل العلم يفرقون بين ما أضيف إلى معنى من المعاني وبين ما ورد على سبيل الإطلاق، لكن ما يضاف إلى الله عز وجل قد يضاف إلى المخلوقين، فالعزة والحكمة والرحمة تضاف إلى الله عز وجل وتضاف إلى المخلوقين، وليست الرحمة والعزة والحكمة هي في المخلوقين هي كما تكون من صفات الله عز وجل. الله عز وجل تكلم باللغة العربية وتكلم باللغات الأخرى، فالتوراة كتبها الله عز وجل وألقاها على موسى بالعبرانية، تكلم بالسريانية وخاطب الأقوام بلغاته، فالله عز وجل على كل شيء قدير، والقرآن تكلم الله عز وجل بلغة العرب فهو لم يترجم إلى لغة، كما أنه تكلم بالسريانية وبالعبرانية وأوحى إلى رسله. نعم. وما فرق بين الرؤية المنامية والرؤية الحقيقية؟ الرؤية الحقيقية هي التي تكون في المشاهدة، والرؤية المنامية هي التي تكون في المنام، والرؤية إذا أطلقت أريد بها رؤية الأبصار، لكنها قد تطلق مقيدة، فيقال رؤية قلبية ورؤية منامية. فالرؤية القلبية هي المشاهدة، وهي ما يحصل في قلوب العباد من يعني مراقبة الله عز وجل، كما قال ابن عمر لما كلمه في خطبة ابنته وهو يطوف، قال: تحدثني في هذا الأمر ونحن نتراءى ربنا. استدل بها الشيخ الإسلام على الرؤية القلبية. وأما الرؤية المنامية التي تكون في المنام، لكن الرؤية إذا لا تطلق مقيدة ويراد بها الرؤية البصرية، إذا أطلقت أريد بها الرؤية البصرية الحقيقية، وقد تطلق مقيدة كما أن الكلام يطلق يأتي مطلقا يراد به الكلام المعنى واللفظ، ويأتي مقيدا يراد به المعنى النفسي. جنازة بعض الأهل في بلادنا يشهدها رؤية منا، فهل هذا يدل على صلاحهم؟ ليس هذا دليل، ليس هذا دليل على صلاحهم. ولهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم أن شهادة الناس للرجل بأنه من أهل الجنة ومن أهل النار أنه لا يكون إلا بالنص. وأما ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، قيل أن هذا خاص بالصحابة لأنهم عدول الأمة، وقيل ليس أيضا هذا خاص بالصحابة، وإنما عرف هذا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يدل على أن الناس قد يشهدون للرجل وهو من أهل الشر ما جاء في الحديث أنه يأتي على الناس زمان يقال للرجل ما أظرفه وما أعقله وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان. نعم. النقاش هو الذي يصحبه عذاب، من نوقش الحساب هلك، من نوقش الحساب وعذب فهذا هو الحساب الشديد، والحساب اليسير هو العرض. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.